أبركم بدا من جانب الغور مانع أمن تبعا عن وجه ليلى البراء أبركم بدا من جانب الغور مانع أم ارتفعت عن وجه ليلى البراقع من جانب الغور لا نعو أمركم بدا من جانب فصار بوجهها نذارا به نور المحاسن ساطع ليلا للقلوب تزاحم فإن لم يكن لي بيع لا أظن ما ليلى بليلي مواضيع ولما تراضعنا بمجد ولا إله تصفنا حبي الحب فيه مراضع لتلقى من محبة طاعة لعمرك يا جنة وراحلتي بين الراحل ضاليا لعلي من ليلى فاض بنظرة لذا في فؤاد المتبان ما واسع وألتف فيها بالحديث وأستفي قليلا قليلا فيها فضلاً أبدنا برب سلامي بروحي من أسلفت روحي بحبها فحال حمامي قبل يوم حمامي. Oh. تسل ملامي بمن أيض بي في حب العرم تتلوط وبي يبتدي في الحب كل إيماني بمن أهتدي في الحب العرم تتلوط وبي يبتدي في الحب كل وفي كل عضو في كل طلبة إليها وشوق جاذب بدماني فقد أسعدتني يا خيبة المسعى